إن الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وتبنى هجاه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن اللقاء مع حضراتكم متواصل حول شرحنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده الإمام النووي رحمه الله في كتابه المعروف الأربعين النووية، ومع الحديث الخامس عشر. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالحديث في الصحيحين. وهذا الحديث مشهور ويحفظه أو يعرفه كثير من الناس، إلا أنه من الأحاديث التي ينبغي أن يذكر بها الناس دائما، لأن فيه من الآداب ما فيه، وفيه من الدعوة إلى أن يكون الناس في تقارب وترابط وتواد وتحاب، وهذا مما كان الإسلام عليه حريص. وفي الحديث حق لله رب العالمين. ثم ما بقي من الحقين الآخرين هما للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه جملة شرطية، ولما قال ذلك إذن تعلم أن الذي سيأتي من كمال الإيمان. وإذا كان العبد يؤمن بالله فإنه يخلص العمل له، وإذا كان العبد يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يعد من الدنيا بالعمل الصالح جوابا لما سيسأل عنه يوم القيامة. فإن الإيمان باليوم الآخر يحث العبد على العمل الصالح، لأنه يبتغي عند الله ثوابا في هذا اليوم الذي يحتاج الناس فيه إلى مثقال ذرة من حسنة. لذلك صدر الحديث للحث وللندب بقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا يسمى أسلوب إغراء ليفعل العبد هذا الفعل. من لوازم الإيمان باليوم الآخر أن تصنع المعروف وأن تتجنب المنكر. فلذلك وضعه النبي في أول الكلام فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل بلام الأمر، وفليقل خيرا أو ليصمت هي جواب الشرط. الجملة الشرطية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، جوابها فليقل خيرا أو ليصمت. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة اللسان، لأنه سلاح ذو حدين، إما أن يورد صاحبه المهالك وإما أن ينجيه من عذاب النار. هذا اللسان أكثر ما يكون، ومكمن الخطورة فيه سهولة الكلام، فإن الرجل أو فإن الخلق عموما من بني الإنسان لا يجدون صعوبة في إخراج الكلمة، فقد يلقيها من غير أن يصنع لها بالا لسهولة خروجها. وقد يستخدم أو تستخدم هذه السهولة لله، وقد يملك الشيطان إرم هذا اللسان في صاحبه فيجعله يرد المهالك بلسانه، لأن الكلام سهل ويجري على اللسان. لذلك من عظمة هذا الدين أن جعل للذكر أجرا عظيما، أن جعل للذكر أجرا عظيما، وهذا من كمال هذا الدين أنه جعل في مكان سهل جدا على الإنسان أجر عظيم، جعل في شيء على الإنسان سهل جدا جعل فيه أجرا عظيما. فيأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إن شعائر الإسلام كثرت علي فأوصني. تشعبت به نفسه في أمور الدين: إن شعائر الإسلام كثرت علي فأوصني بشيء أتشبث به. فدله على الأمر السهل الذي فيه عظيم الأجر، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وعند الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: فلا يا رسول الله. قال: ذكر الله سهل وفيه من الأجر ما فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. أيصعب على الناس ذلك؟ ما أيسر ذلك أن يجري الكلام على اللسان، ما أيسر ذلك وأن يملأ بهذا الميزان. ويشير النبي إلى خفة الكلام ويقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فما أيسر الكلام، فما أيسر الكلام، ومع ذلك قد يضل العبد ويستخدم هذه السهولة وهذا اليسر في جانب يريده النار ويدخله فيها. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا. ما الذي جعله لا يلقي لها بالا؟ أنها خفيفة وسهلة، أن الكلام يجد في الفم مسلكا ولا يعصر عليها. يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة نازل. وإذا كان النزول معلوم أنه أيسر من الصعود، ينزل في 70 سنة يطلع كده انخرط، نسأل الله السلامة. وفي حديث بلال بن الحارث المزني: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها عليه رضوانه إلى يوم يلقاه. بكلمة كتب الله له الرضوان إلى لقاء الله مهما عمل. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه مهما عمل. قال عقمة: وكم من الكلام قد منعنيه حديث بلال. وعقمة سبيع ماذا كان يقول يعني؟ أكان يقول مثل ما نقول؟ حتى يقول: فكم من الكلام قد منعنيه حديث بلال. بس أقول حاجة، كلام كثير حذفته بسبب الحديث ده. وعقمة يقول هذا، فماذا نقول نحن؟ ثم إن الله رب العالمين قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والراجع في رقيب وعتيد وصف لا إثم، ليس كما يظن كثير من الناس أن رقيب اسم ملك وعتيد اسم ملك، هذا غير صحيح. وإنما رقيب بمعنى مراقب، وعتيد بمعنى حاضر ليس بغائب. وسيقول بعدها قال وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يعني حاضر ليس بغائب. لكل قول نعم. والسؤال الذي هو محل خلاف بين أهل العلم، هل كل ما يقال يكتب؟ الذي فيه حسنات وسيئات والذي ليس فيه حسنات ولا سيئات يكتب الجميع، أم أن الذي يخص الحسنات والسيئات فقط هو الذي يكتب؟ لأن كثير من الكلام لا يخص الحسن ولا سيئة في المباح. لو قلت للولد أحضر لي طعام، حسنات ولا سيئات؟ هذا كلام في المباح، فلذا أيضا يكتب. أما أن الذي يكتب فقط ما يخص الحسنات والسيئات هذا خلاف، محل خلاف بين أهل العلم. الفريق الأول قال كل الكلام يكتب، ثم يمحو الله ما يشاء ويثبت. كل الكلام يكتب ثم يصعد به فيمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى. وكان الإمام أحمد على فراش موته في مرضه الذي مات فيه، فقال رجل من الحاضرين بلغنا عن طاووس أن الأنين يكتب، فما أن الإمام حتى مات. يعني الإمام كان بيئن من مرضه، فقال رجل من الحاضرين يخاطب الناس العاديين بلغنا عن طاووس أن الأنين يكتب، فسمع الإمام هذه المقولة فما أن حتى مات. وهذه زيادة في الورع، وإلا فلا شيء في الأنين. هذا للذين قالوا أن كل الكلام يكتب. الفريق الثاني قال كلا، وإنما يكتب الذي يخص الحسنة والسيئة فقط. واستدلوا بهذا واستدلوا على هذا بقول الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أين الاستدلال هنا؟ وأين الشاهد؟ فين هنا الاستدلال يعني؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فين الشاهد على أن الكلام الذي يكتب يخص الحسنة والسيئة فقط؟ قالوا كلمة يعلمون فيكتبون ما فيه علم يعلم عن الحسنة والسيئة، وإلا لقال يكتبون ما تفعلون. لو أن الكل يكتب لقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون ما تفعلون، حينئذ سيكون كل ما يفعل يكتب. فكون أن يقول يعلمون ما تفعلون، إذن فقالوا أن الفعل المقصود فيه علم، والعلم الذي يعلم به هو علم الحسنة والسيئة. وهذا استنباط جيد أيضا. والعلم عند الله تبارك وتعالى الشاهد، سواء يكتب عليك الجميع أو الحسنة والسيئة، لا بد أن تراعي ما تقول وأن تنتبه إلى ما تقول. النبي يمسك بطارة لسانه ويقول لمعاذ كما عند النساء وأحمد بن ماجه وغيرهم، قال سكنتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم وفي رواية على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وإذا علم العبد ذلك فلا بد أن ينتبه وأن يراعي، لأن الأمر جد خطير. لسان يورد صاحبه مهلكة لا انقطاع لها فيكون أمر. لدرجة أن يصبه على وجهه في النار، هذا أمر شديد وأمر على النفس عسير. أن يكب بسبب كلمة قد نسيها، لو سئل بعدها بساعات أنت قلت كذا قد يكون نسي. وكم من رجل يقول كلاما وبعد أسبوع مثلا تذكره به، وكان قلت كلام مش فاكر ولكنه قد قيد عليك وكتب عليك. وهذا يدل على خطورة الكلمة. والله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي لا تتكلموا إلا في رضاه، لأن السديد من السداد. يقال سدد الرجل رميته، أي ألقاها تجاه الهدف. إذن فالسديد من السداد الذي هو الحق والصواب والرشد، فلا تتكلم إلا فيما هو صواب وإلا فيما هو رشد. والمقصود ألا تتكلم إلا فيما يرضيه، وإن كان غير ذلك ففي المباح، ففي المباح. ومراتب الكلمة التي تهدي بصاحبها إلى النار، هذه الكلمة على مراتب. أعلاها أن يدعو مع الله، أن يدعو مع الله إلى آخر، هذا تلك أعظم كلمة، لأنه قال على الله زور وجعل له شريكا، والله قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، بأن تجعلوا مع الله إلها آخر. قول الزور هنا قصد به الشرك. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قالوا على الله زورا فجعلوا له ند، وقالوا على الله زورا فجعلوا له صاحبة، وقالوا على الله زورا فنسبوا له الولد وجعلوا له شركاء. ولكم تكلم على الله أناس بلا علم فكتب الله عليهم النار بما قال، تكلموا على الله بلا علم. وهذا أعظم ما يقال باللسان، الكلام الذي هو شرك. ثم ما دون ذلك فيما هو حق لله، كان يتكلم على الله بلا علم، وأن يفتي بلا علم، وأن يحلل حراما أو يحرم حلالا. ثم ما كان في حقوق الناس من الكلام، وانظر إلى آفات اللسان، وتجد ستجد أنها كثيرة جدا. كلام في الشرك، كلام على الله بلا علم، كلام في البدع، شهادة زور، خصم محصنات، كذب، غيبة، نميمة، سب، قل في ذلك ما تقول. وطريق النجاة له واحد، ألا وهو ذكر الله أو ما تعلق به. وطريق النجاة للإنسان واحد، ألا وهو ذكر الله أو ما تعلق به. فانظر كيف يكون هذا اللسان إذا ذكر الله له أجر عظيم، وانظر لهذا اللسان إذا خاض فيما هو حرام، يورد صاحبه المهالك، وهو نفس اللسان بنفس سهولة الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يشير لك إلى ما تحمي به نفسك، وإلى ما تأتي به نفسك من مصائد الشيطان في اللسان، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإما أن تقول ما هو خير، وإما أن تصمت، لأن كثرة الكلام يوقعك في الخطأ، لأن كثرة الكلام توقعك في الخطأ. لذلك قال: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات وأذى البنات ومنعهات وكره لكم قيل وقال، دلالة على الجدال والأخذ والعطف في الكلام. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، لأن هذا كله قيل وقال وكثرة السؤال هذا يريدك الخطأ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا فانتبه لخطورة اللسان، لأن كثرة الكلام قد تكون مغرما، وإن قلة الكلام قد تكون مغنما، إلا إذا كان لله رب العالمين. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وتكرار الجملة للتأكيد، وجواب الشرط فيها فلا يؤذي جاره، والرواية التي معنا فليكرم جاره، على روايتين في الصحيحين أيضا، فلا يؤذي جاره هذه الرواية، والرواية التي معنا فليكرم جاره. إن الله رب العالمين أوصى على الجار في وصايا عشر جاءت في سورة النساء على التوالي: واعبدوا الله ولا تشركوا به ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. أصل كلمة الجار التي هي من الجوار، والجوار معناه لغة الميل، الميل الجوار لغة بمعنى الميل. فهنا الله يقول والجار ذي القربى، واختلفوا في ذي القربى، فمنهم من جعلها قرابة نسب، ومنهم من جعلها قرابة دار ومكان، قرابة مكان نسب. فلو كانت قرابة نسب فله من الحقوق كم حق؟ اثنين، حق الجوار وحق القرابة. ولو كانت قرابة مسكن له نفس الحقين. حق القرب منك في المكان وحق الجوار. طيب، حينئذ يتبين أنه كلما كان الجار أقرب كلما كان الحق له أولى، وكلما كان أبعد كلما كان الحق له أقل من القريب، وكذا. لما قال والجار الجنب، فريق قال الجنب من الأجنبي فيكون عكس قريب الناس، انتبه. والجار الجنب، قالوا أن الجنب من كلمة الأجنبي، وأصل كلمة الجنب البعد. كلمة الجنب ما معنى الجنب لغة؟ البعد، ومنها الجنابة. الجنابة لماذا؟ لأن الرجل يبعد فيه عن الصلاة، إذا كان على جنابة يبعد عن الصلاة فسميت جنابة، وأصلها من البعد. فالجار الجنب قالوا الأجنبي، هذا عكس الذين قالوا أن القرابة قرابة نسب. وفريق قال الجار الجنب أي الجار البعيد، الجار على معنى اللغة، الجنب أي البعيد. حينئذ يكون عكس الذين قالوا بقرابة المكان أو المسجد. وعلى كل فإن الله أوصاك بكلا الجارين، فقال والجار ذي القربى والجار الجنب، على جميع الأحوال أوصى الله عليه. نعم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أنه قال لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني إيه سيورثه؟ هيخليه من الورث، سيجعله من الورث الذين يرثون الميت من شدة الوصية عليه على الجار. وهذا أمر يحتاج منك إلى انتباه، إنه لا بد أن تكرم الجار بالقول وبالفعل، وكون أنك تكرم الجار إذا فتمنع الإذاء. وهذه أدنى مرتبة الإكرام، أن تكف أذاك فقط، فضلا عن الإكرام بالقول، عن الإكرام بالفعل. أقل شيء أن تكف عنه أذاك، وهذا من الإكرام أيضا. أما الإكرام بالقول فبأن ترد عليه السلام، وأن تذكر له ما تطيب به نفسه، ولا تغلظ له القول، ولا تفحش له القول، وكذا تخفض له الجناح في القول. وأما الإكرام بالفعل فبإعطائه هدية، فبإرسال طعام له، فبغض بصرك عن داره. انتبه، لأن هذا كله يقع في الناس، يخرج من الباب يلاقي باب دار مفتوح يضرب بعينه جوه، انت مالك؟ مالك يا اخي؟ اصل العلاقه بين الجار وبين جاره علاقه ائتمان، هو جلس بجوارك معناها انه يأملك، والعكس بالعكس، وانت تأمله. ولو كان يعلم أنك ستخون ما جلس بجوارك. يقول لك ما عدش كان بقلان، لا ده إيده طويل، ده لا يعلى الله حر، لا ينظر، لا يغض بصره عن الناس، أخاف على النساء اللي عندي منه. فكون أنه يجلس بجوارك معناها أنه أمينك، والعكس بالعكس، وأنت أيضا تأمنه. فإذا وجدت أن البيت عنده مفتوح وأخذت تضرب بصرك عنده، فأنت تخون الأمانة، وهذا الأمان الذي بينك وبينه. كذلك أن تغض سمعك عنه، يسمع الصوت عليه شوي ومرمي ودنه، شو بيقولوا ايه؟ متخانق؟ وبيقول لزوجته ايه؟ يا زوجته بتقول ايه؟ بيقول واد ايه؟ يرمي ودنه. طب ليه؟ بينك وبينه امان يا هذا، بينك وبينه امان، فكف بصرك وكف سمعك عنه، هذا من حقي عليك. والذي اقول هذا امن المراتب في الحفاظ عليه، فما ظنك بمن يؤذيه بالقول والفعل، وبمن بينه وبين جاره حروب ترفع فيها الأسلحة. ومن باب إكرامي أن تكف ولدك عنه وعن أولادي، وقال لك يا هذا عمل لك الولد، عمل لك أبو دينه بالشاف إيه؟ يا أخي هذا ليس الإكرام الجاري في شيء. لو عمل لك إخبطه، لو سوى لك سويله، ويخلي أولاده يلعبوا ويخبطوا ويخبطوا لحد ساعات متأخرة من الليل، ويشغل موسيقى ودب ورزع لحد ساعات متأخرة من الليل، وتيجي تكلموا لك أصلا عندي مناسبة. مناسبة إيه يا أخي؟ مناسبة إيه؟ صحيح بالليل من النوم، وأحيانا يكون عندك طفل ولا حاجة ما صدقت إنك تنهيمه عشان أنت بتاع، تلاقي واحد من الجيران عمل لك هيصة صحة، ما هذا؟ أي جيرة هذا؟ ولو عنده شاب يتزوج ولا حاجة، يجي الساعة 12 بالليل بعد ما يخلص الفرح يجي يجيب لك بتاع بتضرب صواريخ كده، ويخلي مش جار واحد بقى، ده دي ما بتصحيش الجار ذي القربة، ده بيصحي الجار ذي القربة والجنب والشارع ذي القربة والشارع الجنب والبلد ذي القرب، بيضرب بتاع الصاروخ ده إلى الله المشتكى. ما يعرف بالعدال هين عندك كده بتاع ساعتين ثلاثة خط خط خط خط، لا انت عارف تنام ولا تصحى ولا تنام. أليس هذه حقوق ذكرها الإسلام؟ لا يرعى الناس لله حقا في الناس إلا من رحم الله. عنده نفسه وفقط مناسبة، عنده مشكلة الباقي يستحملني هكذا. وهذه مشكلة كبيرة عند الناس، أنانية، أنه لا ينظر إلى ما وصى الله به ولا إلى ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى نفسه فقط، ينظر إلى نفسه فقط، لا يراعي الناس أبدا في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل لما ذكر أهل الجنة قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلم. أين هذا؟ أين هذا في سلوك الناس وفي تعاملات الناس؟ النبي يوصي بالجار، ويقول جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وأنت ما تخلوش حتى يأخذ حق النوم، ينام في داره مطمئن ساكن هادئ. ولو ظللت أضرب أمثلة فإن الواقع أبلغ من الكلام، وكلنا يعرف وكلنا يؤذى إلا من رحم الله، نسأل الله حسن الجواب. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقلنا أن الجملة للتكرار، التكرار الجملة للتأكيد. هل الإكرام هنا للضيف هل هو واجب كما هو إكرام الجار؟ فإن إكرام الجار وكف الأذى عنه هذا واجب، فهل إكرام الضيف كذلك؟ قالوا: لو أن الضيف نزل ببلد أنت فيه، وهذه البلد يعصر فيها الحصول على الطعام والشراب، فيهاش محلات ما فيهاش مطاعم، هو غريب لا يعلم أماكن الأشياء، وقصدك، كان عليك لزاما أن تكرمه وأن تضيفه، وأما إن كان في بلد يسهل أن يحصل فيه على الطعام والشراب ومعه المال لجلب هذا، فحينئذ يكون الإكرام مندوب، يكون الإكرام لك فيه أجر وليس على الوجوب. وإذا كان لا يملك أن يشتري ما معهوش الطعام، حينئذ ليست المسألة تكون ضيافة، وإنما سيكون أن تطعم المسكين وأن تكون صدقة لزاما عليك أنه مسكين غريب، فكان من الوجوب عليك أن تطعمه. نعم. الضيف مفرد، جمع القلة فيها ضيافة، وجمع الكثرة ضيفان وضيوف. الضيف لفظ مفرد، جمع القلة فيها أضياف، والكثرة ضيفان، جمع الكثرة جمع الكثرة ضيفان أو ضيوف. والنبي صلى الله عليه وسلم، فاتني أن أذكر في الجمع ما هو مشهور عند الناس، لكن النبي وصى لحد سابع جار لا أعلم في هذا السند، وهذا كلام متداول بين الناس ولا يعلم. ومنهم من قال 40 دار من كل اتجاه، وهذا قاله البخاري كثير من السلف، 40 جار من كل اتجاه، من حد 40 من حد 40 من حد 40، هذا ما أوصى عليه النبي. وهذا أيضا ليس له سند، سند في السنة قوي يعتد به كم. نعم، حديث رواه البخاري في الأدب المفرد ولكنه ضعيف، ولا سيما أنه في زماننا يعصر هذا، هذا صار شيء عسير أن تدور على الله في من حجر في من حجر في من حجر، ولو أنت واخد نصر بتاعك واخد نصر ويلات على ما توصل لهذا الأمر. فالمسألة حينئذ تخضع لعرف الناس كما هو متعارف، مين جيرانك أنت عليكم فلان وفلان وفلان وعلان، نعم كما يقتضي به عرف الناس. نعود إلى الضيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الضيف: جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة. الحديث في الصحيحين. مرة أخرى: جائزة الضيف يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة. نفصل الكلام، ما معنى جائزة الضيف؟ ما معنى جائزة الضيف؟ أي إكرامه وإتحافه بما عندك. ما معنى جائزة الضيف؟ إكرام الضيف وإتحاف الضيف بما عندك، هذه واحدة. وقالوا أن أصل هذا اللفظ قيل أنك تعطي الضيف ما يجوز به من منهل إلى منهل. ما معنى ذلك؟ كأنك إذا نزل عندك تطعمه وتتحفه بما يكفيه سفر يوم وليلة ينتقل فيه من منهل إلى منهل. ما معنى منهل؟ مورد الماء، مورد الماء، المكان الذي فيه ماء، لأنه أهم شيء عند المسافر. فمكان مثلا في البلد الفلاني وبعد 5 كيلو في مكان ثاني فيه ماء، فأنت تعطيه ما يكفيه أو ما يجوز به من منهل إلى منهل. يجوز يعني يسافر وينتقل من منهل إلى منهل، فسمي جائزة لأنها تجيزه من منهل إلى منهل، تعطيه مؤنة وطعام وإكرام يكفي لو أنه سينتقل من مورد ماء إلى مورد ماء، هذا يكفي، فسميت جائزة لأجل ذلك. والمعنى إتحاف الضيف وإكرامه بما عندك أو بأجود ما عندك يوم وليلة. خلاص. طيب، والضيافة 3 أيام، واختلف غير الأول ولا 3 أيام بالأول، هذا على قولين. طيب، ما معنى الضيافة 3 أيام؟ يعني أن تطعمه مما تطعم، خلاص أول يوم أتحفته بأعلى ما عندك، بعد كده بقى بما يتيسر عليك تستضيفه الدين، تضيفه مش تستضيف، الأصل تضيف مش تستضيف. تستضيف دي يعني أنت اللي تطلب منه يقعدك عنده، استطعم أهلها يعني طلب الطعام، استضفت فلان يعني طلبت منه أن يضيفني. خلاص طيب، الضيافة تضيفه كم؟ ثلاث ليالي. ثلاث ليالي بما عندك بقى، مش شرط أجود معي أول يوم بس هو اللي تكشف له الحل وبعد كده بما عندك. خلاص وري له الوش التاني. وما زاد على ذلك فهو صدقة، وما زاد على ذلك فهو صدقة. خلاص أعدت بعد الثلاثة خلاص. طيب في الحديث الآخر في لفظ عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثم. ده بيكلم الضيف ولا بيكلم الذي المضيف اللي بيضيف؟ بيكلم مين؟ الضيف ولا اللي بيضيف؟ الضيف. بيقول لي بقى لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، يعني ما يعودش عنده مسافة لحد ما يخليه يأثم. يأثم إزاي؟ قال في رواية لهذا الحديث أنهم قالوا يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء يقريه به. يقريه يعني يكرمه ويطعمه، يتم وعد حد من اللي عنده خلص وهو مش قادر يكرمه، فيقع في إثم عدم إكرامه أو في إثم غيبته يغتابه. هو خلص من اللي عنده، بعدين يخش بقى ما يخش عند أهلي يقول له أنت الرجل هو طويل، ما تشوف كده لحلحه شوية ولا حركه بتاعه ويتم وعدنا. هو بقى يقول لهم ده ما عندوش دم، ده جده تخين، ده هو مش عايز يمشي، انا مش عارف مبلط ليه. خلاص فيبدا يغتاب، حينئذ جلس عنده حتى اوقعه في الهد. كذلك ايضا ان يظن به سوء، مش عايز يمشي ليه، هو قاعد ليه، ودنه في ايه، هو كأ. خلاص فسيوقعه في الاثم الابواب، لا يجد ما يقريه به، هذا نص الحديث. وان لم يجد ما يقريه هذا سيجعله يقع في أن يغتاب وأن يتكلم عليه. شفت يا بخت منظر وخفر هكذا. إلا إذا دعاه صاحب الدار، الثاني قاعد يوم وعايز يمشي أو يومين وعايز يمشي، وقال له لا أنت لازم تقعد معي الأسبوع ولازم ولازم، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، إذن صاحب الدار هو من قال. إنما إنك تبقى قاعد ويعدي يوم الذي هو جائزة الضيف، وبعدين ثلاثة أيام يضيفك بما عندك، خلاص يا أخي خلاص ما تتقلش أولا. أيوة تفين بعد كده الأعمش محدث المشهور دعا بعض طلابه إلى طعام في العشاء، فكان يذهب ويأتي بالطعام من داخل الدار ويضعه أمامه، ثم يدخل ويأتي بطعام آخر إلى الأول خلص، فيضع الطعام يخش على ما يجيب اللي بعده يلاقي الاول خلص، لحد ما يدخل شيء اللي بتعمل قدام الدبه اللي فيها التب، وقام جاي حاططها وقال لهم انهيتم طعام الدار لم يبق الا حمار الدابه اكلوه. يعني انت خلي في شويه حس بهذا البيت. بعض الناس كده تندم انك دعيته لطعام او حاجه. خلاص يا اخي وما يدريك انه وضع امامك طعام كل الذي في الدار، وانه سياكل بعدك اهل الدار، وما يدريك. ما تقعدش بقى حالف ايمانات المسلمين انك لازم تخلص كل اللي قدامك وبتاع، وبعض الناس بياخدها مذهب يقول لك مش كده كانت حسبت عليا اكل، لا اكل ما من كده كانت حسبت عليا ان هو اكلني. طب هو يعني هو الراجل غلطان انه دعاك للطعام تقول اتحسبت عليا يبقى خلاص اني ما اكل؟ هكذا بعض الناس يقول كده والله. يعني في مره كنت بقول له انا ما بعرفش اشتغل عند ناس معدوده يعني، فاطلع اكل، فبيقول لي يعني قد عزمك؟ قلت له اه. وما كنتش ليه؟ ما اتحسبت عليك اكله يا اخي. يعني ايه اتحسبت عليك؟ يعني خلاص لازم انتقم من اهل الدار عشان حسب عليا اكله؟ ما هكذا ما هكذا. إذن فلابد للضيف أيضا أن يكون عنده شيء من الرحمة بأهل الدار. والأمثلة في الكرم كثيرة، ولو تكلمنا فيها لن ننتهي. حسبك في هذا إبراهيم عليه السلام لما أتاه الملائكة في صورة أضياف، راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين مليء باللحم، وأعده للطعام ووضعه، ومن أدبه أدناه، قربه كده وزق، فقربه إليه، مش يرص الطعام كده والذي منه يبقى إيه بعده عنك كده عشان تتكسف تطلب، وهو يطعم منه يديك بالراحة واحدة واحدة يعني. لا، ده عمل إيه؟ قربه إليه. فينبغي أن تقرب جميع الطعام من ضيفك، ما تحطلوش حاجة قدامه حاجة بعيد عنه، لأنه هو سيحرج يعني إن كان عنده منه بتحرج يعني. سيحرج إنه يطلب خلاص. فحينئذ أذني منه جميع الطعام، فقربه إليه، مش يحطه ويسكت كالكال ما كانش بخير وبركة. لا، قال ألا تأكلون بتابع، هم بيأكلوا ولا لا؟ وفي الآية الأخرى قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، إذن فهو يتابع يطعمون أم لا. وهذا سلوك نتعلمه من إبراهيم عليه السلام في إكرام الضيف وإطعام الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أعظم الفضائل إطعام الطعام، من أعظم الفضائل. أنت تخش عند الراجل يقول لك تشرب إيه؟ طب طعام لا ليه؟ أول ما تخش، طبعا كان زمان قبل الغد، كان يقول لك تشرب إيه؟ إنما دلوقتي ما تخشش أصلا خلاص. طب يا أخي أطعمه ما عندك، أي شيء أي شيء، ولو شيء يسير، ولو شيء يسير تأخذ به الأجر، ولو بعض ثمرات حتى تأخذ به أجر إطعام الطعام وهكذا. فإبراهيم عليه السلام أدنى منهم الطعام، وكانت العرب تحب الإكرام وتحب أن تضيف الناس وأن تطعم الناس. وحاتم الطائي معلوم كان يطعم السباع في بطن الجبل، وكان يشرب الراكب من المرقة وهو على دبته، فيما روي عنه. أنت عارف بياخد المرقة من على الشرب وهو على الدبة، عارف يبقى إيه، وصله البراميل صحيح. وبعض المشايخ قال أنه وجد رواية أن الطفل غرق الشرب من علوه. ولما سئل أرأيت من هو أكرم منك؟ قال نعم. وذكر أنه دعي إلى طعام عند شاب فذبح له غنما، وكان يملك 10 غنمات، فذبح له غنما وقرب إليه الرأس، فلما أكل من طعام رأسها قال إن لحم الرأس طيب. حاتم الطائي بيقول له إن لحم الرأس طيب، فقام ونحر وذبح 10 غنمات وآتى له 10 رؤوس من غير ما حاتم الطائي يحس. فلما خرج كأنما آنث دم كثير، قال ما فعلت؟ قال اشتهيت أنت شيئا عندي فلا أبخل عليك به، فقد ذبحت كل الغنم لأطعمك من رأسها. فكافأه 50 وأعطاه 100 من النياق، 100 نفر وخمسين غنم. فقالوا إذن فأنت أكرم؟ قال لا، لأنه أعطاني كل ما يملك، أما أنا فأعطيته من بعض ما أملك، فيبقى هو أكرم. نعم، وانظر إلى حفظهم للجميل، وانظر إلى حفظهم للجميل. وكذا كان كرم عنده صفة، وقل من يتحلى بهذه الصفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، نسألك أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. هو جاي.